التوحيد، لعله لا يرد اسم ابن تيمية في ذهن أحد إلا ويرد موضوع التوحيد والشرك، فشيخ الإسلام قضى حياته في بيان التوحيد وتنقيته مما شابه والرجوع به إلى صفائه الذي كان عليه في القرون الأولى للإسلام، فقد بدأ حياته مهاجرا من بلده مع أسرته بعد أن غزا التتار بلدته حران وتوجه إلى الشام بلد الطائفة المنصورة كما يراها، ومات في السجن دفاعا عن التوحيد. لم أجد صعوبة في تحديد الكتاب الذي يناسب الحديث عن التوحيد، فكتب الشيخ في التوحيد كثيرة، لكني رأيت أن أتوجه إلى المجلد الأول في مجموع الفتاوى، فهو في توحيد الألوهية، وفيه رسائل وفتاوى كثيرة في هذا الباب. فتحت الكتاب فبدا لي خيال ابن تيمية، فسألته قائلا: من يقرأ كتبك يرى واضحا أنك صرفت جهدا كبيرا لموضوع التوحيد، لماذا؟ فقال: التوحيد هو أساس دين الإسلام، وهو القضية الكبرى التي تدور حولها كل القضايا الدينية، وهو الأمر الذي خلق الله له الجن والإنس. ثم إني رأيت المتكلمين أغفلوا جانبا مهما منه وغلطوا في جوانب أخرى، فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده، فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكل مألوه سواه يحصل به الفساد، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. فأهل الكلام لتأثرهم بمنهج الفلاسفة ولتركيزهم على الردود عليهم وعلى أتباعهم ركزوا على الجانب العلمي النظري وهو معرفة الله وصفاته، ولم يوفقوا للحق في هذا الجانب، وأغلقوا تماما جانب توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. قلت له: وماذا ألفت فيه؟ قال: ألفت فيه الكثير من الرسائل والردود، منها رسالة العبودية، وكذلك قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، بل كل كتبي تدور على تقرير التوحيد. قلت له: نعم، وسنتكلم عن التوسل لأن لدي أسئلة كثيرة عنه. وماذا أيضا؟ قال: وكتاب الرد على البكري، وكذلك الرد على الأخنائي، وكذلك الجواب الباهر لزوار المقابر، وغيرها من الرسائل والفتاوى. قلت له: نعم، والمجلد الأول من مجموع الفتاوى يحوي عددا منها. قال: نعم، حوى عددا من الرسائل والفتاوى، كما أن الرسالة التدمرية هي في بيان التوحيد بشقيه العلمي والعملي، بل في الحقيقة كل مؤلفاتي تدور على هذا الأصل. قلت له: هل لك أن تبين لي رؤيتك لأقسام التوحيد؟ قال: أهل الكلام انطلقوا في بيان التوحيد من نقطتين: الأولى إثبات وجود الله، والثانية إثبات مخالفة صفاته لصفات المخلوقين، وسلكوا في ذلك مسالك عقلية ظنوا أنها توصلهم لمطلوبهم وتلزم خصومهم من الفلاسفة ومن أصحاب الديانات الأخرى التي ضلت في تصور الله جل وعلا. قلت له: وماذا في هذا؟ قال: لا إشكال في ذلك من حيث الأصل، لكن ينتج من ذلك إشكالان: الأول تأثرهم بالطرح الفلسفي، وهو ما جرهم إلى التركيز على أن غاية التوحيد هو إثبات وجود الله، والثاني أنهم بعد أن وضعوا قواعد عقلية في هذا، أي في دليل الحدوث تحديدا، عادوا ليطبقوها على النصوص الشرعية، فكل ما توهموا أنه يخالف تلك القواعد أو يشكل عليها أخذوا في رده أو وضع تفسير له سموه تأويلا. ونتج أيضا مشكلة ثالثة، وهي أن أهل الكلام لتركيزهم على الجوانب النظرية الفلسفية غفلوا عن الجانب العملي وهو توحيد الألوهية الذي يكون الجزء الأكبر من دعوة الرسل وهو ثمرة المعرفة. وقد استقريت النصوص الشرعية وكلام السلف فوجدت التوحيد يمكن أن ينقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي وهو ما يتعلق بوجود الله وصفاته أو إفراد الله بأفعاله، والتوحيد العملي وهو توحيد العبادة وتوحيده بأفعال العباد. قلت له: من أين جاء التقسيم الثلاثي؟ قال: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو مزيد تفصيل، فالتوحيد النظري ويسمى توحيد الإثبات أيضا يمكن أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بربوبية الله. قلت له: ماذا تعني بربوبية الله؟ قال: أعني أفعاله المتعلقة بالخلق. قلت له: والقسم الثاني؟ قال: قسم يتعلق بصفات الله، فالله له أفعال مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذه أشياء لا يقوم بها إلا هو، ويجب أن نعتقد أنه منفرد بها، وهذا توحيد الربوبية، وله صفات منفرد بها مثل العلو والعظمة والكبرياء والعلم والرحمة والحكمة، فهذه صفات يجب أن يوحد الله بها على الوجه الذي يليق به. فعلو الله وعلمه ورحمته وعظمته وكبرياؤه وغير ذلك من صفاته يجب أن تثبت له كما وردت في النصوص بوجه لا يماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبهذا تكون الأقسام على سبيل التفصيل ثلاثة: أولا ربوبية، ثانيا أسماء وصفات، ثالثا ألوهية. قلت له: وهل أنت من ابتدع هذا التقسيم؟ فقال: كذا يقول من لم يعرف كلام علماء السلف. فهذا التقسيم أولا تقسيم نظري تم بناء على الاستقراء لبيان معاني النصوص، فليس فيه إنشاء لشيء جديد في الدين حتى يقال إنه بدعة، كما أني لم أكن أول من ذكره، بل سبقني في ذلك علماء أجلاء، لكني أنا نشرته وبسطت القول فيه ونقضت شبه الخصوم عليه، فهو ليس اختراعا من عندي، هو تقرير لمفاهيم شرعية موجودة وسبق أن أشار لها علماء قبلي. كل ما عملته أني بسطت القول فيها ووضحتها لأبين مقدار الانحراف الذي أوقعنا فيه أهل الكلام في الجانب العلمي النظري وأهل التصوف في الجانب العملي. قلت له: لكن هناك من يقول إنك أول من ابتدعه. فقال: قلت لك هذا لا يسمى بدعة، لأنه تقسيم علمي للتوضيح والتفسير، ولا علاقة له بإنشاء عبادة أو معتقد جديد. أما القول بأني أول من ذكره فهذا بسبب عدم اطلاع كثير من خصومي على كلام علماء السلف، بل بعضهم لم يطلع حتى على كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذه مشكلته. فمن لم يطلع على كلام علماء السلف المتقدمين واكتفى بالاطلاع على كتب المتأخرين كالغزالي ومن بعده، فمن الطبيعي أن يستنكر كلامي وما أنقله وما أستنتجه من كلام العلماء المتقدمين. فطريقة المتأخرين أفسدها علم الكلام، وزاد ذلك سوءا تجاهلهم لكلام المتقدمين. قلت له: هل تعني أن من علماء السلف من قبلك من قال بهذا التقسيم؟ فرد قائلا: نعم، فهذا عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري المتوفى سنة 387 هجرية، يقول في كتابه المسمى بكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، يقول: وذلك أن أصل الإيمان بالله ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. فقلت: نعم، أنا أيضا رأيت بعض المتأخرين ممن لا يمكن أن يحسب من أتباعك يقر هذا التقسيم. قال علي ملا قاري في شرح الفقه الأكبر: أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية، المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، فقال: على أي حال هذا التقسيم تقسيم علمي نظري وصفي نتج عن استقراء وتصنيف، فليس فيه إنشاء حكم جديد. فقلت له: هل يمكن أن توضح الحكم الوصفي بمثال؟ قال: نعم. العلماء عندما قسموا في كتب الفقه أعمال الصلاة إنما قاموا بحصر ما دلت الأدلة على وجوبه في أعمال الصلاة واستحبابه، فهم لم يأتوا بشيء جديد ولم ينشئوا حكما جديدا بناء على هذا التقسيم. كل ما في الأمر أنهم حصروا هذه الأشياء التي قال العلماء إنها واجبات أو مستحبات، فلا أحد يمكن أن يقول إن الفقهاء جاءوا ببدعة في هذا التقسيم أو إنهم أنشأوا شيئا جديدا. كل ما في الأمر أنهم صنفوا ما هو موجود أصلا. فقلت له: دعني أعد بك إلى السؤال الأساس، لماذا ثار بعض العلماء عليك قديما وحديثا؟ قال: ذكرت لك أني تيقنت أن المنهج الكلامي والطريقة الصوفية قادانا إلى انحراف كبير في الفهم والتصور وفي السلوك، فالكلاميون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية، فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر، والصوفيون غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغض والإرادة والكراهية والحركات العملية، فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة، وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين التصديق العلمي والعمل الحبي، ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم، فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة، وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص، فإن كل من المنحرفين له مفسدتان، إحداهما القول بلا علم إن كان متكلما، والعمل بلا علم إن كان متصوفا، وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. والثانية: فوت المتكلم العمل، وفوت المتصوف القول والكلام، وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم، وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر، وهؤلاء هم المسلمون حقا. فالمتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، وهذا قل في الناس من يخالف فيه. الخلاف الكبير كان وما زال توحيد العبادة، ولذلك ركزت عليه الشرائع. وبحكم نشأة الأثرية الحديثية المتأثرة بالمذهب الحنبلي اكتشفت هذا الأمر، وعلمت أنه لا يسعني السكوت عليه مع قلة أو عدم من يبينه للناس، فماذا تتوقع مني غير ذلك؟ ولك أن تتصور لو أنه لم يتم تصحيح الوضع، أو على الأقل الدعوة لتصحيح الوضع من القرن السابع الهجري، فكيف سيكون الوضع اليوم في القرن الخامس عشر الهجري وما بعده؟ فقمت بمشروع لتصحيح منهج الفهم والتلقي ولبيان عقيدة السلف، والمشكلة أن الدعوة للتصحيح جاءت في وقت انتشرت فيه البدع وانتشر فيه التقليد والتعصب للمذاهب. قلت له: مثل ماذا؟ قال: لعل أهم قضية ثارت هي شد الرحل لزيارة القبور، وكذلك قضية التوسل بالصالحين ودعائهم. قلت له: فعلا هي من القضايا التي يتجدد الكلام فيها، وهي من القضايا التي تفرق المسلمين ويشتد الخلاف فيها، وأعرف أن لك فيها مؤلفات مستقلة. فقال: كنت أعرف أن الخصومة ستكون قوية، لأن خصومي ليسوا فريقا واحدا، كما أن خصومتي معهم كانت عقدية فكرية ومذهبية ودنيوية أيضا، فكما تعرف كانت في وقتي هناك وظائف مذهبية مثل الفتوى والإشراف على المدارس والأوقاف ونحو ذلك، فلكل مذهب مشايخه ومفتوه وقوام مدارسه وأوقافه يعملون بمرتبات معلومة، وهؤلاء لا يريدون من يتعرض لهم بشيء قد يؤثر على هذه الوظائف. يقول الراوي: كنت كل مرة أترك فيها ابن تيمية لا يتركني، فذهني يظل مشغولا به وبآرائه وبأقوال خصومه، مررت على عدد من كتب خصومه وتصفحتها، فوجدتها تتركز على قضايا معدودة وتكاد تكرر الأقوال ذاتها بأخطائها وتتجاهل الردود المتعاقبة عليها، فقررت أن أجمع هذه القضايا وأسأل ابن تيمية عنها ليلخص لي رأيه فيها.